كتاب في مصدره ذلك الكتاب وتحجيه بالبيان ألف لام ميم فيه بلغ في التحدي. قلنا في هذا إمعان في التحدي. ثم إشادة بجوهره الكتاب أي الكامل وجلالة الكمالية، هو من معانيه الثلاثة الأصيلة في معجم معاني الحروف. وفيه تعريض ضمني بأن ما عاصر هذا الكتاب الخاتم من كتب تنتسب الإله كتب إلهية قد سقطت عن أصل الاعتبار، تعريض بنقصها بسبب ما دخلها من صور التحريف والفساد. وسيجيء حديث الصورة عما تعرضت له الكتب الإلهية على يد المحرفة في قول الله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. إلى هذا الحج انتهى مسألة تزوير الكتاب أو الكلام الإلهي أو العدوان على الوحي السماوي. وتعريفهم بالكتاب ثالثا في خاصيته أو قل في أثره، فيه هدى وتلطفا. الكتاب لم يقل هدى كله هدى، لأن في الوحي السابق بعض هدى سيدخل منه الكتاب ليكون الدليل الصديق وإقامة حجة على العارف بالكتاب من أهل الكتاب. قال هدى فيه هدى أي هدى عظيم وجليل بما يفيده التنوين، وفيه بالتقديم أي ليس في غيره ما يفيده التقديم ومن حصر، فيه وليس في غيره ما يفيده التنوين من دلالة التعظيم. تعريفهم بالكتاب في جوانب ثلاثة: في مصدره وجوهره كمالا وأثره هداية، وتعريفهم به في مواقف الناس منه من متأثرة وهم قسمان، ممن آمن به ممن ليسوا أصحاب كتاب من العرب الذين يؤمنون بالغيب ويقيموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والمؤمنين به من أهل الكتاب هم قلة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، والمتحجرة الذين كفروا سواء عليهم أن ترجعهم الحجارة أو أشد قسوة. شفنا بأن هذه الأشياء كلها تمثلت في بني إسرائيل هذه، ومتحيرة. ومن الناس من وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ثم تعريفهم بالكتاب في أساليبه ومطالبه، في مطالبه الكبرى الثلاثة التي دعا إليها بعنوان الناس بنداء الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، توحيد الله في ربوبيته واستحقاق وكمال تفرده بالإلهية. ثم تعريف بالنبوءة ودليلها التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا. ونطلب الثالث مطلب المعاد والبعث: وبشر الذين آمنوا، اتقوا النار وبشر الذين آمنوا، وعد وعيد. وهذه لم يدلل عليها لأنها مندرجة تحت أدلة السمع التي من سلم بالكتاب بدليل المعجزة سلم بها، وذلك لم يسوق أدلة على هذا المطلب الأخير. تعريف بمطالبه الثلاثة الأصول وأساليبه الثلاثة الكبرى: أسلوب التمثيل أساليب ضرب الأمثال، مثلهم ومثلهم هي مثلثة كمن بناكم إليكم واختيارنا، اثنان متفق عليه واحد فيه الخلاف وقد أصمنا لكم إلى المثال الثالث، والقصص العوال ومنها قصة أعجب، وثالثها منهج الاستدلال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، كيف يسوق الاستدلال. على مسألة بدء الخلق وتطور الخلق، سواء كان الخلق أحياء أم كانوا أشياء، تقصة الكون. والذي خلق لكم ما في الأرض جميع ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ختم إذن أو ختم البساط بإقامة الدلائل وسوق النعم الجلائل، وفي هذا تعريف بما سمي بمنهج القرآن في الاستدلال، هو أنه يمزج بين إثارة الوجدان وبين البرهان، بين تحريك العقل وتحريك المشاعر. لأن العليم بهذا الإنسان هو منزل الكتاب إليه ومخاطبه، فهو أدرى بكينونته في ذات الوقت الذي يخاطب عقله يخاطب وجدانه وجنانه، يحرك فؤاده ويحرك فكره. وفي هذا المنهج المزدوج وحدة الخطاب، وحدة منهج الاستدلال للإنسان، إنسان واحد فكره لا ينفصل عن شعوره وشعوره لا ينفصل عن فكره، ورب معاند في الاستدلال علته نفسية، رب معاند في الاستدلال جدل علته ومنعية اقتناعه مسألة نفسية وليست فكرية. أشياء كثيرة جدا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هذه علل النفسية، ظلم والعلو هذا انحراف في الإرادة لا في الرؤية، انحراف في الإرادة لا في الرؤية. عرض الدلائل والتذكير بالأنعم الجلال، تجدون كيف تكفرون الأول الذي خلق لكم، خلق لك، تذكير بالنعمة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، تذكير بالأنعم على هذا النوع البشري، المخلوقات الراقية من عقلاء الأناسي، تذكير بأصولهم وما خلق الله لهم في العالم القريب والبعيد، في العالم السفلي بين أيديهم في العالم العلوي، تذكير بالأنعم وفتح لعين العقل لمطالعة دلائل كمال الله في مصنوعاته ومخلوقاته حكمته. تقرأ في هذه الأدلة كثير من الأشياء التي تقربك من الحقيقة التي بين يديك. ثم جاء الختم، ختم البساط بقصة الاستخلاف، استخلاف هذا الإنسان الذي هو صاحب تلك المواقف، يعني ذرية آدم نزلت الهداية إليهم ممثلة في كواكب النور تترى من أنبياء الله ورسائله، ولذلك ختمت بشرط الاستخلاف أو قل بدستور الخلاف، الخلاف أو الاستخلاف، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم، والذين كفروا أي بهذه الهداية وكذبوا بآياتها وبيناتها أولئك أصحاب النار هم فيها خالد. وفي هذه القصة من وشائج اللحمة بينه وبين الموضوع الأساسي ما ينبه إلى مشائل، قلنا بأن من مقاصد القص في الكتاب مسألة، أولا تسلية من تنزل إليه، وهذا هدف تربوي للقصة مباشر بالنسبة لمتلقي الوحي ابتداء وهو رسول الله أو من في حكمه من وارثيه حين يتعرضون لمثل ما تعرض له، تسلية مواساة، ثم عظة تذكير تحذير سوق واعي من النذر. وهذا القصة وافية به، لأن في قصة الاستخلاف حديث عن منة أن جعل في الأرض خليفة، وحديث عن محنة هذا الممتن عليه، امتحن، امتحن من جهات، امتحن بحاشج ظلوم أبى واستكبر وكان من الكافرين، احتاج أحد هذه النعمة. في موسى للرسول الله حين شيء وجلا ببني إسرائيل أنفسهم، هم يعلمون ويعرفون فضل الله عليه وخصوصيته ونعته في كتابهم، وسيقفون أمام هذه الحقيقة يرفضونها وينكرونها ويزورون الكتاب لغاية محو أجرها. في مواساة لرسول الله قصة الوالد وتعرض له من ذلك، وكيد هذا الحاسد إلى أن أخرجه من مقام التكريم، فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وكم تعرض صلى الله عليه وسلم من كيد المماثل ممن لقبوا ببني إسرائيل، سحروا وسموه سمته اليهودية في الدرع، سحره لبيد بن عاصم وبناته هم يهوديات، وبيتوه أي قرروا قتله غيلة أكثر من 4 مرات، ثم حرضوا عليه، تآمروا، انظروا قصة الأحزاب. ففي هذه القصة من جهة مواساة رسول الله واعظة، واعظة القرآن على حد عظة الله العظيم الكريم الذي يفتح الباب لهداية كل مهتد بغير مستثنى، حتى الذين كفروا، وليكونوا من اليهود وغيرهم، على حد قوله تعالى قل للذين كفروا إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وحد قوله تعالى في المنافقين بعد ذكر الوعيد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. استثناء وهذا في الاستثناء فتح باب المتاب، وفي الشرط في التعليق بالشرط فتح لباب العودة، كل الذين إن ينتهوا يغفر لهم. إذن حتى الآية التي سبقت معنا في قول الله إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، هذا ليس فيه نهي رسول الله أن يستمر في دعوته أبدا، وإنما فيه مواساة أيضا من جهة أن الذين كتب الله أن يموتوا على الكفر لن يجيء منهم إيمان، وليس فيه صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمر في أن يدعو. وكلها أحاديث أو قل آيات الآمرة بترك الذين كفروا وتوجيعهم وكذا والصفيح، إنما المراد أن تواجههم بمثل إدايتهم فقط قبل التمكين. أما الدعوة فهي مستمرة، فدع أذاهم وتوكل على الله، أذاهم، أما دعوتهم فهي مستمرة. ومن قطع دعوة رسول الله لأئمة الكفر إلى خاسمة المطاف، ويناشدهم حتى وهم على أبواب الموت، لأن هذه وظيفته وهي وظيفة الكتاب، وإنك لتهدي، إن هذا القرآن يهدي بصيغة الفعل المضارع الدال على التجدد والاستمرار المتصل. ولذلك هذه العظة هي عظة لهؤلاء المخاطبين أنفسهم المعنيين لتحذيرهم هم، ثم التحذير منهم، تحذير الأمة المصاحبة لهم، أمة الإجابة منهم، والتحذير منهم قسمان، تحذير من سلوك نفس سبيلهم، والتحذير منهم بفتح الأعين على مكائدهم. لأن نقول يحذر عدوك، حذر من مكائده، وحذر عدوك من أن يصبح قدوتك. وانت ما جاءت أحاديث رسول الله تترى لتتبعن في مقام التحذير شنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا تلو دخلوا جحر ضب لتبعتموه، تلو دعوكم إلى أضيق المضايق لدخلتموه ثقة بهجم لهذا الحج. قلنا اليهود والنصارى قال فمن والنهي عن التولي والنهي عن المتابعة، كل هذه الأشياء يعني تدخلوا في هذا اللون من الألوان العارضة، تحذيره من النفس أن تغتر فتتابع من ليس أهل للمتابعة. أشياء القرآن ليس في دعوته ما يمكن أن نصفه بطائفية أو عنصرية أو عرقية أو شيء من هذه الأشياء أبدا. وحتى مع الذين نحن معهم على خط يقول لا تعتدوا، قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد إلى قتال من لم يقاتلكم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. كثيرة تجعلنا الإسلام من ثم لم يجد حتى هؤلاء أرحب من صدر المسلمين، أرحب من صدر المسلمين، ولا أوسع من ديارهم، حتى في الوقت الذي تعرضتهم الدنيا كلها واصطهدهم العالم فإنهم وجدوا الملاذ هناك بين المسلمين. لهم أول من يحارب هذا اللون من الألوان للاضطهاد العقائدي والديني هم المسلمون، حملت هذه رسالة الخاتمة. ولذلك قد يتساءل المتسائلون لما جاء بنو إسرائيل في جزيرة العرب، إسلام جاء وهم يمثلون قسما كبيرا من ساكنة المدينة ولهم حضور وامتداد تاريخي، حتى في اليمن قرأوا التاريخ وهم أمة عرفت ألوانا من الرحلة في تاريخها، كان من الجد الأبعد سيدنا إبراهيم خليل إلى الأسرة الأولى الصغرى في فلسطين إلى الرحيل إلى مصر إلى الحديث عن سيناء إلى الانتقال إلى فلسطين مجددا إلى النزول إلى مصر في عهد يوسف ثم إلى اضطهاد هناك في عهد فرعون ثم خروج موسى بهم من أرض مصر إلى سيناء ثم بعد ذلك الحديث عن هذه الألوان من الانتقال التي عرفها. يطالعنا إذن أول موضوعات القصة الثلاثة وموضوعات الصورة الثلاثة، وهي أولا عرض لتاريخ أو جانب من أيام منن الله ومحنه نازلة ببني إسرائيل، مننه عليهم ومحنه النازلة به، ثم حديث عن فتن الصادرة منهم سواء تعلق الأمر بسالفتهم أي متقدمين من بني إسرائيل أو المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا لا حضور ولا امتداد، ومن شأن الداعي حين يدعو أمة من هذا النحو أن يذكرها بتاريخها، خصوصا إذا كانت أمة لها هذا اللون من ألوان التجمع التجمهر والانتساب، ولها كتاب، أمة لها كتاب ولها انتساب، فليس من العقل ولا من الحكمة أن تتجاوز التاريخ، لابد من أن تذكرها بتاريخ وتعرفها بما تعرفه هي من نفسها ليكون ذلك أدعى إلى قبولها وانتزاع الشواهد من تاريخها عليها. لأنه لابد أن يكون في الامتداد أثر من هذه الأصول، وهم أمة في هذه المحافظة على هذه الأشياء كشديدة التقليد، يجد أهل العلم فيها قلة، الذين استحفظوا بالكتاب قلة أحبارهم، وهذا سر اختيار يا بني إسرائيل هنا دون يا أهل الكتاب. منادتهم باللقب الانتسابي بدل لقب الاكتساب أهل الكتاب لهذا المعنى لإدخال عمومهم وخصوصهم في الخطاب، تدخل عمومهم وخصوصهم، لأن مثلا هنا التذكير الأولي بالمنن المشتركة والمحن المشتركة والفتن المشتركة، فلا بد أن يكون هذا النداء مناسبا للمنادى وموضوع النداء. ولذلك لو ذهبنا ننظر في هذا النجاء في القرآن لوجدنا سورة البقرة تستأثر بها أكثرها في النداءات يا بني إسرائيل في القرآن أربعة أو قل خمسة، لكن الإلهي منها أربعة، نداء إلهية أن الله يناجي، أربعة كلاجة في البقرة وواحدة في سورة طه: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا، سورة طه، والثلاثة في سورة البقرة وهي في هذا المقطع الخاص بهم وبقصته. نتاني في الطالعة يا بني، كلها بنفس الصيغة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم مرتين. نتاني في الطالعة وواحدة في الختم قبل قول الله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه، والتي هي ابتداء للحديث عن الأمة الواردة مع جسور صلة بالموضوعين. ومن عجيب أمر توزيع الآيات عددا في التناول، وهذا أيضا جانب من جوانب النسق في القرآن، تشابه، الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي قمة تناسب بينه ليشتبه عليك من شدة نسقيته، أنها تسير على ما سميناه نهج الأربعين، قريب من الأربعين في مقدمة بساطة، وأربعين حديث عن اليهود المتقدمين بني إسرائيل، وأربعين حديث عن معاصرين للنبوة، وأربعين حديث عن الأمة الوارثة. ثم يجي بعد من هذه الأربعين الثلاثة تجتمع لتكون 120 آية قريبة منها للحد تفرد للحديث عن شرائع الرسالة الخاتمة ومناهج بلاغها ودعوتها مفصلا، ابتداء من أول نداء خاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم قصاص، إلى آخر آية التداين أو الدين، ومن اكتمها فإنه آتم قلبه والله بما تعملون عليم، لله، وهي خواتم أو خواتم سورة البقرة. وعندي في الابتداء إن شاء الله مما نضمشه لكم عونا على الاستحضار، نستحضر أنا وإياكم نحن هذا تدبر: تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول، أي لتتدبروا، تعالوا إليه، فالتدبرنا مشترك، ونحن نستعين إن شاء الله على هذا اللون من ألوان النظر فيه. قلت من لمح النظم أنني عددت من أنواع المنن المذكورة في السورة تذكير بني إسرائيل بأيام الله، أيام أنعمه، عشرة منن، ومعها عشر محن تقابلها، وبعدها الفتن الحاصلة منهم التي كانت سببا في إيقاف النعمة وتنزل النقمة، محن منهم، وهذه اللي هي مربط الفرس كما يقولون، التي هي محل التدبر الأمثل. ينبغي أن فيه حديث عن مواجب الغواية أو الغواية، مواجب الغواية، لماذا أصابهم الذي أصابهم، وسلبوا، لماذا سلب منهم ما كانوا قد فضلوا، أمة فضلت ثم عجلت عن مقام الإمامة لا عن مقام الدعوة، هي مستمرة، ودليلها القرآن نفسه: يا بني إسرائيل، القرآن لازال يناجي، فلا يمكن أن نقول لازال مفتوحا، فلا يمكن أن يقولنا هؤلاء أن شد حيل بينهم وبين الرجوع إلى الهجرة أبدا، وإن أن نكون مقصرين حين نقف دون دعوتهم وتعريفهم وجدالهم، وهم يدخلون في أهل الكتاب من يهود ومن نصارى، لأن النصارى عندنا هم يعني هم قوم عيسى في الأصح، وعيسى بعث إلى بني إسرائيل، ومسألة انفكاك المصراني عن اليهودية هذه مكر من الواني المكر اليهودي، حتى يقولوا إن العهد الجديد ليس له صلة بالعهد القديم، العهد الجديد هو الإنجيل، أنه جاء مصدقا وجاء يحمل بالإضافة ذلك بشهرة رسول الله، وهذه التي لا يريدون. ثم الفتن التي كانت منهم ضعفت مرتين، فتن من متقدميهم وفتن من المعاصرين، عشرة في عشرة، في المجموع كم؟ 40. وهذه 40 عندي أنا أخذ إشارة رمز من 40 ليلة مذكورة في سورة البقرة: وعدا وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ودلالة الإيحاء ودلالة الإيمان ودلالة الرمز يخذ بها استئناسا في بعض المسائل. وإليكم النظم إذا كنتم تريدون استعانة به في تدبر هذا المقطع العظيم جدا. قلت سيدي كرائم صوارم صوارف، كرائم صوارم صوارف، ثني الأخيرة تحظى بالمعارف. ثني الأخير، شكون الأخير؟ صوارف، كرائم المنن وصوارم المحن وصوارف الفتن، الفتن التي صرفتهم عن المنن وجعلتهم أهلا للمحن. ثني الأخير تحظى بالمعارف، تي 40، هذه 40، تي 40 جدرها قل 10، جدر 40 عند 10 لأنها مضاعفة العشر. فاحت بسر إذ وعدنا البقرة، فاحت بسر إذ وعدنا البقرة. خذ المنن أولا، نأخذ الكرائم المنن. منن نجينا فارقنا وبعث نظلنا وأنزلنا ببث عافونا تاب ثم يغفر لكم وآتينا وانفجرت منه لكم. هذه أخذها كما هي أو قريب منها بنص الآية حتى يتذكرها. التالي: منن نجينا ونجيناكم من آل فرعون. الإنجاء جاءهم من فرعون الذي أراد أن يستأصل في ذلك اللحظة، يستأصل شفتهم نهائيا، كانوا يذيقهم سوء العذاب كما سيجيون، يسمونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، الأخرى يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ثم من بعد لما أسرى بهم خرج بهم موسى يعني لاحق بهم فرعون وكاد أن يكون منهم لولا المعجزة اللي فيها وإذ أنجيناكم بالمعجزة، فذكرهم بالإنجاء وذكرهم هؤلاء المعاصرين لم يكونوا ممن عاصر هذه المنة، ولكن لولاها لما بقوا في المنة على آبائهم، منة عليهم لأنها متصلة بوجودهم. حين تقول للولد شو لقد كنت سببا في إنجاء والدك من اغتيال معين، ده منة عليه ثقيلة، يقول لولا لما كنت، لانتهى وجودي. خلينا نكون بصدد إنجاء من كارثة عامة. من أن نجينا فرقنا بكم البحر، احنا انتبهوا لأن المسألة نجوج محلا، نجينا وفرق البحر بالمعجزة، هذا نشوف الآن في محلها كيف كانت هاتاني منتين كبيرتين. من أن نجينا فارقنا وبعثنا وظللنا وأنزلنا عليكم الغمامة، ظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى ببث بنشر، سنعرفون معنى بث النشر الغمام، ظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. كيف كانت تنزيل المن والسلوى عليهم في زمان التيه وهم بصحراء سيناء. عفونا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، بعد أن عبدوا العجل تاب، عفونا تاب ثم يغفر لكم وآتينا نعمة الكتاب وانفجرت منه لكم تربع شكر الحجر فانفجرت منه 12 عينا من حجر بصحراء سيناء قاحلة. وعيد: من أن نجينا فارقنا وبعث نظلنا وأنزلنا ببث عفونا تاب ثم يغفر لكم وأتنا وانفجرت منه لكم. انتقل إلى محن. ومحن قد ضربت وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ومحن قد ضربت باء اقتلوا كنوا وأنزلنا عليهم سلوا كنوا قردة خاسئين وأنزلنا عليهم رجسا من السماء كذا جعلنا ثم يعطوا الجزاء عن جزاء جمع جزية حتى يعطوا الجزية عن يد ومصر جعلنا قلوبكم قلوبهم قاسية يحرفون ثم جعلنا ثم يعطوا الجزاء عن جزاء وأخذتكم صاعقة وأخذتكم وحرمنا المنن بظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتنا والآية أخرى فيها تعرفون حرمنا عليهم المنن نوع من الأنعم تهي أيضا دخل هذه في المحن. ومحن قد ضربت باء بغضب اقتلوا أنفسكم باء اقتلوا كنوا وأنزلنا عليهم سلوا كذا جعلنا ثم يعطوا الجزاء وأخذتكم وحرمنا المنن. ثم انتقل إلى صوارف الفتن وهي عشر في عشر. صوارف الفتن فيهم الإباء الإباء لأن الإباء هو الامتناع عن معرفة وإرادة أنفة يعرف ويأنف وهو علة إبليسية. صوارف الفتن فيهم الإباء عبادة العجل عناد قد ربا قالوا نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عناد قد ربا بين الغيب شهادة شرط في الإيمان ملل جزء بدلوا الكفر بي ملل جزء ملوا المن والسلوى وأرضاهم الفوم والقتاء دعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقتائها لا نريد منا ولا سلوى ضجرنا من هذا النعيم. ملل هزء هزء بدلوا والكفر بي إعراض قسوة كذا قتل النبي يقتلون أنبياء بغير حق هذه صوارف. ثم عندنا صوارف معاصرين كتمانهم مع علمه وحرفوا كتموا صفة رسول الله ونعته وكان في كتبه مع علمهم بجاره وحرفوا هذا إضافة أخرى فتنة أخرى منهم قتلوا وأخرجوا بحرص عرفوا لتجد أنهم أحرص الناس على حياة عداوة الروح عداوة جبريل لهم كان عدوا لجبريل عادوا حتى الملائكة لماذا نزلوا بالوحي على غيرنا. عداوة الروح اتباع السحر اتبعوا مثل الشياطين على ملك سليمان دعوة بنوة قولهم نحن ابناء الله وأحباؤه دعوة بنوة وقول النكور وعلاج كتمانهم مع علمه وحرفوا قتلوا أخرجوا بحرص عرفوا عداوة الروح اتباع السحر دعوة بنوة وقول النكر هذه صوارف الفتن المتنة. والآن نعود إلى الموضوعات الثلاثة. عرض أيام المنن وهو جانب من أيام الله التي عاشها هؤلاء المسلمون في بني إسرائيل تحت عنوان دعوتهم من خلال تذكيرهم وتحذيرهم تذكيرهم بالمنن وتحذيرهم من عواقب هذم شكر هذه المنن حتى لا يتعرضوا بالفتن الحاصلة منهم إلى المحن النازلة من ستنزل به تعرضون بالفتن للمحن وهذه سنن الله نقرأ في التاريخ سنن الله. ولذلك حتى لا يكون العرض التاريخ عرضا للتاريخ فقط فذلك القرآن لا يقص من القصص شيئا لغير غاية الاعتبار والاتعاظ ولذلك لم يراعي ترتيب الحصول وإنما راعى الترتيب المناسب للتذكير والموعظة فرتب المننة بحسب عظميتها ارتب الفتن بحسب خطورتها. وارتب النكال، إن عندنا جلائل المنن وعظائم المحن وصوارف الفتن، وذلك حتى يتيسر الذي يقرأ. ذكرهم بأيام الله، أيام مننه أيام محنه، لكي يظل القرآن على خط ما انتهجه، وهو أنه كتاب هداية، ليس كتاب يعنى بالتاريخ ضبط للمواقع في أزمنتها. هذا مقصود الكتاب. ولذلك جاء البداية نبي قول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل. والمناسبة كنا بيناه لأن فيها انتقال من نداء لنداء، هذا أيضا من جوانب التي تلاحظ في النص: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، سواء حملنا الناس على العموم انتقال من عام لخص، أو حملنا على عموم غير الكتابيين أو الأميين من مشرك العرب، وهذا اصطلاح مكي معروف. قيل إن كل خطاب فيه أيها الناس في الأصل فيه أنه خطاب مكي، أن الناس يعني بها مشركي العرب ممن ليسوا كتابيين. ولذلك كان الاستدلال لهم، استدلال لهم أو إقامة الحجة عليهم غير ما أقام القرآن الحجة به على بني إسرائيل. لم يدعوهم هنا إلى أدلة التوحيد ولا إلى نفس الأدلة بإقامة معجزة البيان، إن كنتم ليسوا فرصان بيان حتى تورد عليهم هذه القضية، وإنما ذكروا بمسائل أخرى قامت مقام هذه المعجزة البيانية، وهي ما كشفه القرآن من العلم الخاص بما عندهم. فجاءهم القرآن بأشياء كانوا يبالغون في كتمانها، هي من خاص علم الأحبار، فقامت هذه المعجزة البيانية بخصوص علمهم في الكتاب بالنسبة إليهم، مقام معجزة البيان بالنسبة لغير الكتابيين. فذلك تلاحظون فرق بين الاستدلال الذي يقدمه القرآن ويحتج به وهو يخاصب ويدعو أهل الكتاب وبني إسرائيل، وهو يدعو مشركي العرب. تلمنا أن الصورة مدنية، وهي أول صورة مدنية على ما رجحه جمع من الأئمة، وهؤلاء الموجودون بمكة ساكنتها مؤمنون من أنصار مهاجرين، والكثرة الكاثرة من يهود مقيمين هناك، بنو النضير بنو قريظة بنو قينقاع في المدينة وفي أطرافها إلى خيبر. فلابد أن يكون لهذا الكتاب اعتبار والالتفات لهؤلاء الساكنة، خصوصا أنهم يعلمون الكتاب وعندهم أكثر من دليل على صحة دعوة نبوءة رسول الله، لو عندهم وصفه الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، بل وصف أصحابه، بل يقول العلم إن وصف المكان الذي سيبعثوا به، حتى قال بعضهم إن بعض الذين هاجروا إلى المدينة كان بسبب أنهم يريدون استقبال بعثة النبي الخاتم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما؟ سيجون الجواب في الكتاب، واضح علة حسدية، علة نفسية، جاءهم ما عرفوا نعته من غير من توقعوا صدوره أو أن يكون منهم. فلما حصل للملوى عن التحويل الذي سيحدث القرآن وعن شبابه، كيف حول الكتاب عنهم وبالتالي حول الانتساب، بل وجعلت الرمزية واضحة حين تم تحويل القبلة، تحويل الصلة وتحويل القبلة، وهذه أشياء رمزية غاية حتى في سورة البقرة. ودواعي ذلك، وهذا لا يعني إخراجه من أن يكونوا أمة مخاطبة بأن تدعى إلى كتابها تصديقا بما صح فيه من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المشترك الذي بيننا وبينهم، ثم تسليم للنبي الخاتم الذي جاء مهيمنا ومعقبا ولا نبي من بعده صلى الله عليه وسلم وعلى آله. إذن نحن مع أول نجاء يخص هذه الفئة، وهم طوائف من بني آدم، وكان منهم أنبياء كثر، والنبوءة خلافة عن الله، وفي القرآن نجد تقولون نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وهذه فيها أحد التفسيرين ملوك أحرارا يملكون أمر أنفسهم، خلصهم من العبودية لأمثالهم. أو فيكم أنبياء خلافة دين وملوك خلافة دنيا، جمعت لهم الإمامة من جهتها جغاية منه، بل كان منهم أنبياء ملوك كداود وسليمان شيء عرفت. والنبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون عبدا نبيا أو ملك النبي، فاختار أن يكون عبدا نبيا لمسائل معروفة في أسرار الخصائص. إذن نبدأ بحول الله جل وعلا المبارك الذي نجده مثلثا، يا بني إسرائيل كن نعمتي، يا بني إسرائيل. النداء بي في القرآن يكون لي تنبيه، لأن دعوة البعيد هنا غير حاصلة، غير ممكنة، لأن لا أحد يبتعد عن الله، كل من ربنا قريب، هو المناجي. النداء هنا إلهي، وإذا قال المسيح يا بني إسرائيل أحيانا هناك نداء من النبي لبني إسرائيل وهو واحد أو مرتين، قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، نداءين من آخر نبي فيهم. وثلاثة أنواع من النداء إلهي في رسالة النبي الخاتم كلي لخاتم الأنبياء كلهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنعود إن شاء الله بعد قليل، اللهم اقسمنا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وصاعتك ما تملؤنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا. الحمد لله رب العالمين.